هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في برنامج هدى للناس. النهاردة بصراحة مفاجأة. النهاردة مش هنكمل الصور، احنا كنا ان شاء الله مفروض ناخد صورة الحديد، لكن انا قلت نقف وقفة كده، ممكن نسميها استراحة، ممكن نسميها فصلة، نقف كده نهدى شوية بعد الشوط الطويل اللي بفضل الله سبحانه وتعالى من سورة قاف لسورة الواقعة. طبعا احنا خدنا قبلها سورة الحجرات، هي سورة مدنية، لكن انا حابب بس اقف معاكم بعض الوقفات، بحيث بصراحة يعني اهم غرض ليا النهاردة ثلاث حاجات هنحاول نفصلهم كده ان شاء الله. يعني الشيء الثالث الاخير بس هو ان نهاية سورة الواقعة ومقدمة سورة الحديد في التسبيح، فعشان المرة الجاية ندخل على طول ان شاء الله في سورة الحديد، هدي كلمة سريعة عن التسبيح. الحاجتين الاولانيين تعليق عن القرآن عموما، والحاجة التانية تعليق عن الشوط اللي احنا خدناه القرآن المكي. طيب نبدأ نتكلم على الحاجة الأولى، التعليق على القرآن عموما. أحبتي في الله، المرة اللي فاتت لما قلنا تنزيله من رب العالمين، قلت لكم استحضار إن ده كلام ربنا هيغير علاقتك بهذا الكلام. استحضار إن اللي احنا بنتكلم عنه أو بنقرأه أو بنقرأ تفسيره ده كلام ربنا، صدقني المعنى ده بيخفت. النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه بيقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني الإيمان بيصيب نوع من الإيه، بيتغير، بيبلى مع طول الوقت. فبالتالي المعنى ده زي ما الإيمان مجملا بيحصله كده، تفاصيل الإيمان برضو بتهل. من معاني الإيمان اللي احنا محتاجين كل فترة نسمع عنها عظمة القرآن، ودي نصيحة الأولى اللي أنا عايز أتكلم فيها. مهم إنك أنت تسمع زي ما بنعمل كده في برنامج هدى للناس، تسمع تفسير إن صح إن ده تفسير، ده بس وقفات سريعة، أو تقرأ في التفاسير. أنت كده بتعمل إيه؟ أنت بتقرأ في تفسير القرآن، بتقرأ في القرآن. لا، أنا نصيحتي ليك النهاردة عايزك كل فترة توقف وتسمع حاجة عن القرآن، أو تقرأ كتاب عن القرآن، ده مهم قوي، ده بيجدد الإيمان. زي بالظبط واحد عايز يحافظ على صلاة الفجر، تمام؟ أي حاجة، عايز يحافظ على ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما هو محتاج يفهم معاني الصلاة وثواب صلاة الفجر، ومحتاج يفهم معاني الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، محتاج يشوق قلبه ونفسه للعبادة. تخيل لو بتسمع درس عن عظمة صلاة الفجر وعن ثواب صلاة الفجر، هتلاقيك نازل الصلاة بقلب مختلف. لو انت سمعت كلام عن تضحية النبي صلى الله عليه وسلم وعن مجهود النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقيك بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مختلفة. تخيل لو انت سمعت درس عن عظمة القرآن وعن أوصاف القرآن في القرآن وعن عظمة الإله الذي تكلم بهذا الكلام، انت هنا مش بتدرس تفاصيل سورة، انت هنا بتسمع عن القرآن. لذلك احنا كنا عندنا في الموقع في إنه القرآن بنعمل ايه؟ بنعمل دروس اسمها عن القرآن ودروس اسمها في القرآن، تفسير مجالس قرآن. كل فترة محتاج تسمع عن القرآن، تقرأ كتاب عن القرآن، اي كتاب او كتيب بسيط بيذكرك بقيمة هذا الوحي، بعظمة القرآن. زي ما قلنا احنا للأسف بننسى، ان شاء الله يجي لنا المجلس الجاي. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، طول الأمد بعيدا عن المواعظ بيخلي القلب يقسو. فنصيحتي احنا قلنا عايزين نتكلم عن ثلاث حاجات في الفصلة دي او الاستراحة دي، بدل يبقى كله آيات آيات آيات بتتشرح، وده مهم على فكرة، كل فترة تاخد استراحة كده وتدي لروحك والعقلك والقلبك مساحة للتأمل. اللي انت سمعته ده انت محتاج تدي لنفسك وقت فيه، ده في القرآن عموما، وده في النصيحة التانية الشوط اللي احنا سمعناه. يبقى النصيحة الاولى انا قلت عايز اتكلم عن ثلاث حاجات، النقطة الاولى عن القرآن عموما، ودي النصيحة بتاعتها العملية، لابد كل فترة زمنية انك تسمع درس عن عظمة القرآن، اي بودكاست، اي درس، اي كتيب، اي كتاب يفكرك بأوصاف القرآن، بعظمة القرآن، بكلام عن التدبر وهكذا. ده بالنسبة للقرآن عموما. تيجي بقى النقطة التانية، الشوط اللي احنا شرحناه اللي بدأ من سورة الحجرات، واحنا قلنا الشوط المكي بدأ من سورة قاف لغاية سورة الواقعة. انا حابب انك انت توقف شوية سماع الدروس، ولذلك انا عملنا المجلس ده استراحة، وتسأل نفسك ايه اكتر سورة انت صليت بيها؟ ايه اكتر ايات انت كنت حاسس انك عايز تكررها؟ يعني هل مثلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ولا لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ولا كل من عليها فان. ولا مثلا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، وشرحناها في سورة النجم. ولا خواتيم النجم، ولا الآية اللي اتكررت في سورة القمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، وتسأل نفسك فهل من مدكر؟ ولا في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ ولا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا آيات في سورة الذاريات اللي اتكلمت عن الرزق، الله هو الرزاق ذو القوة المتين، اللي بيعيش أزمات في الرزق عمل إيه مع سورة الذاريات؟ ولا خواتيم سورة الواقعة؟ ولا أولئك المقربون السابقون السابقون أولئك المقربون؟ إيه أكتر آية حسيت إنك محتاج تكررها؟ كل من المعاني اللي كنت قرأتها جميلة قوي، إن أحيانا الإنسان في قيام الليل كل مرة يكرر الآية كأنه بيدوق طعم مختلف. عارف لما تمسك فاكهة وكل قطمة يبقى ليها طعم، وده من نعيم الجنة. الآيات كده ممكن كل مرة يبقى ليها طعم مختلف. إيه أكتر سورة حسيت إنك محتاج تصلي بيها كتير، أو صليت بيها نوافل كتير؟ في جزء عليك مش هتقترب من القرآن بالسماع فقط، في جزء يعني في أشبار غيرك يعملها يسهل لك، حد يكتب تفسير، حد يفسر وانت تسمع، في جزء عليك. أنا مش عايز أدخل في النقاش اللي العلماء لما بيتكلموا ما الفارق بين التفسير والتدبر، ونقاش علمي، فالتفسير جاي من الكشف والفسر يكشف لك عن معنى الآية، فدور المفسر، وده مش دور الشخص الذي لم يتعلم، الشخص اللي ما عندوش أدوات علمية سواء في فهم الآثار أو فهم اللغة هو مش من حقه يفسر، ده دور المفسر. لذلك أنا دوري إيه؟ أنا دوري أنا أقرأ كلام المفسرين، أنا دور العلماء، وأحاول أبسط كلام المفسرين ليكم، فأنا برجع لكلام أهل العلم في التفسير، نقرأ كلام السلف، ماذا قال العلماء المتقدمون في هذه الآيات. فده اسمه التفسير. في شيء بعد كده اسمه التدبر، أنت فهمت الآية؟ فهمت المعنى العام؟ فهمت الألفاظ؟ طيب عملت فيك إيه الآية؟ وقع آية ما توسوس به نفسه. ايه؟ تبقى قاعد لوحدك يجيلك خواطر من الشيطان، وقع ده عليك ايه في غض البصر؟ وقع ده عليك ايه في الغيبه والنميمه؟ وقع آية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان عليك ايه؟ وقع آية ومن دونهما جنتان؟ وقع آية والسابقون السابقون عليك ايه في النوافل؟ غيرت عليك حاجه؟ التدبر لازم يكون أثر القرآن على القلب والعمل، كده أنت بتتدبر، هو ده التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ جت مرتين، سورة النساء وسورة محمد صلى الله عليه وسلم. الغريب ان المرتين كانت بتكلم منافقين مش عايزين يطلعوا الجهاد. الغريب ان الايتين جاءت في ناس عندها تقاعس عن اعظم عمل واصعب عمل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ذروة السلام، لانه صعب. يعني القرآن ممكن يديني طاقة محركة تنقل الانسان من حالة النفاق الى حالة الجهاد؟ ايوه، لكن هو التعامل معاه ازاي؟ يعني القرآن ممكن يديك طاقة. لذلك القرآن لما ربنا قال في آية سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. طبعا هنا بيقول يوقد اللي هو المصباح، الفطرة اللي جواك بيجيلها وقود من القرآن، من شجر مباركة قالوا هي القرآن. القرآن بيمدك بالوقود، هذا الوقود كافي انه ينقل الانسان من حالة النفاق والعياذ بالله الى حالة الجهاد، وده حالة التدبر الحقيقي. افلا يتدبرون القرآن؟ لكن التدبر مش سماع بس، مش انا عرفت ان مثلا المزني يعني السحاب، او ان كذا الكلمات اللي احنا شرحناها في خلال الجزء، لا، في دور عليك، الايات تختلط بلحمك ودمك. بس واحد يقول لي انت كنت بتتكلم ان من قاف للواقعة ناس بتنكر البعث والخطاب معظم المشركين، بس احنا مالنا ومال الكلام ده؟ ما هي دي المشكلة اللي انا عايز اتكلم عنها، ان من يعني من الغبن اللي هي الخسارة الفادحة ان احنا نظن الايات دي احنا ملناش منها نصيب. وهل ضيعنا ما ضيعنا من الاعمال الا بالغفلة عن الدار الاخر؟ ومعظم التقصير اللي احنا فيه والذنوب الا بسبب الغفله عن دار الاخر؟ الايات دي لو اختلطت بلحمك ودمك اعمالك هتختلف، الدار الاخره هتكون عندك في المركز، يعني الدار الآخرة موجودة عند المسلم بس في جنب، تلاقيه بيتعرض عليه أعمال حرام يقبلها. الدار الآخرة مش منورة، الدار الآخرة لو نورت هتحرق هذه المعاصي، تطيرها. الدار الآخرة لو نورت في قلبك هتخلي المعاصي اللي أنت مش قادر تسيبها تتركها، الفتن اللي احنا واعيين فيها واصبحنا مدمنين ليها، الدار الاخره تحرق هذه الامور بالاخذ بالاسباب الاخرى ايضا، لكن لا بد من وجود الدار الاخره والاعتماد على الاسباب الدنيويه والاجتماعيه للخروج من ادمان المعاصي دون الدار الاخره ليس صحيحا، يؤدي الى الانتكاسه وليس مرجوا عند الله سبحانه وتعالى. فالدار الاخره شيء عظيم، وده اصلا ما يتميز به المفصل، اول ما نزل من القران سور من المفصل فيه ذكر الجنه والنار حتى اذا ثاب الناس. المفروض الشوط اللي احنا خدناه ده على الاقل يعيد للانسان رشده حتى اذا ثاب الناس، اثر ده علينا فيه. فلقاء النهارده انا قلت لا احنا نقف شويه، ان شاء الله اللقاء الجاي بسوره الحديد، بس نقف شويه مش كله سماع سور، لا عايزك تدي لنفسك مساحه، اقف وبعدين عملت ايه باللي سمعته؟ عملت ايه حتى على مستوى الاعمال؟ طب حفظت؟ طب انا صليت؟ طب تاملت؟ اسمع، احد الكتاب المتميزين في البلاغه القرانيه يقول انا احيانا بتشغلني الايه طول اليوم بفكر فيها ودندن بيها، حتى وانا واقف في الاشاره في الحياه قاعد بفكر. لازم القران يبقى يشغل جزء من تفكيرنا. وتخيل لو انت بفضل الله ربنا وفاك وحفظت من الحجرات للواقعه او جزء من السور، لذلك احنا كنا بنقسم سورة على مرتين ومره كل اسبوع، لذلك بيجي تعليقات كتير في اليوتيوب احنا عايزين الدرس اكتر من مره، احنا عايزين الدرس مرتين في الاسبوع او ثلاثه او طب ومتى نتامل؟ يا جماعه ما ينفعش اسمع من غير ما ادي لنفسي مساحه يعتمل في هذا الكلام، الكلام ده لازم القران ما كان ممكن ينزل جمله واحده. القران هو اصلا دورنا تاني، عايزك تركز، دور اللي بيشرح القرآن أو بيفسر أو المفسر دوره أنه بيحاول، فقط يحاول أن يكون جسر بينك وبين كلام ربنا. العلاقة لازم تكون بينك أنت وبين كلام ربنا مباشرة، لذلك في الصلاة مفيش كلام بشر. يعني في الصلاة ما ينفعش نقرأ تفسير. في الصلاة في التراويح ما ينفعش تسمع تفسير. أنت هتسمع كلام ربنا بس. مفيش فيها كلام بشر. لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. فبالتالي انت بتسمع كلام ربنا، انت بتقرأ كلام ربنا، دور التفسير هو جسر، هو كأنها رخصة من ربنا ان احنا نحاول نبسط كلام ربنا للناس. لذلك ربنا يسترنا يا رب ويصرف عنا سوء الكلام في التفسير، عظيم. عايزين نقرب كلام ربنا حس انت قلبك يمس كلام ربنا مباشر، يذوق، عايز قلبك يدوق طعم آيات النعيم، يدوق طعم آيات العذاب ويخاف. لازم انت تدوق الآية، الآية لها طعم، ذاق طعم الإيمان. الإيمان له طعم مجمل وطعم مفصل، زي ما الأكل كده له طعم مجمل، وكل ما بتكبر بتدوق طعم مفصل. يعني الطفل بيدوق طعم مجمل للطعام كده، لما يبدأ يكبر يفهم ان ده دي فراخ ودي لحمة وده محشي وده فاكهة، ويبدأ يستلذ بألوان الأطعمة. الإنسان كده في الطاعات وفي الآيات القرآنية، بقى كل سورة ليك معاها علاقة خاصة. لازم نعمل ده، مش عايز ان احنا نتعود على فكرة انا خلصت سمع سورة كذا، خلصت سمع سورة كذا، قريت سورة كذا، ده كويس بس ده الشبر الاول، في لسه بعد كده. لازم ندي لأنفسنا مساحة لنتأمل هذا الكلام. سمعت الدروس، قريت، في ناس بفضل الله يعني بتيجي بفضل الله بعض التعليقات انه مش بس سمع الدرس، الدرس ده لانه درس ده شيء بسيط، راح قرأ سمع تفسير تانية صلى بالسورة، هو بعد كده بدأ يقوم بالمجهود العلاقة الخاصة بينه وبين السورة. فبالتالي لازم ادي لنفسي مساحة انظر في هذا الكلام، اسأل نفسي طب وبعدين حياتي قبل الصور دي زي بعد الصور دي؟ معقول؟ لا، يبقى انت كده كأنك بتسمع نشرة اخبار. يعني ما ينفعش، أنا مش عايز اللقاءات دي تتحول إلى لقاءات معرفية فقط، أقصى ما أقدمه هذا هي المعرفة، لكن أنت أقصى ما عندك أعظم من ده بكتير. فسالت أودية بقدرها، القرآن بينزل زي ماء المطر بيملأ على حسب الإناء بتاعك. في واحد مدي للقرآن مساحة ضيقة إنه يسمع اللقاء ده إذا سمعه ويسمعه بسرعة وخلاص، في واحد الإناء بتاعه واسع، لأ، يسمع السورة ويحفظها ويصلي بيها ويرددها ويعيش معاها، فالآيات تختلق، تختلط بلحمه ودمه ويتخلق بها، وتظهر الآيات في أدعيته في سجود: يا رب اجعلني من السابقين، يا رب اصرفني عن أصحاب الشمال. الآيات اللي سمعها بقت موجودة في دعائه، فحياته تغيرت. أرجو، ده سبب إن أنا خليت الحلقة دي نوع من الوقفة والفصلة والاستراحة والسؤال عما سبق. آخر حاجة عشان ما ناخدش من وقت مجلس سورة الحديد، سورة الواقعة ختمت بالتسبيح، والعجيب إن كل المسبحات التي جاءت على الأفعال غير سبحان المصدر كلها جاءت في المفصل، والأعجب إن كل المسبحات اللي جاءت بصيغة الماضي والمضارع اللي هي غير سبح اسم ربي الأعلى جاءت في الشوط اللي جاي ده من الحديد للتحريم. يعني عندنا ثلاثة سبحة لله، اللي هي الحديد والحشر والصف، واثنين يسبح بالمضارع ورا بعض الجمعة وبين المنافقون بعد كده التغاب. يعني احنا عندنا الخمسة المسبحات موجودة في الشوط اللي جاي ده، وده شيء عجيب. أعظم شوط في القرآن جاي فيه تبدأ السور بالتسبيح. والعجيب أن هذه المسبحات بدأت بخواتيم الواقعة: سبح اسم ربك العظيم، فكانت هذه هي الاستجابة. مفهوم التسبيح في القرآن مفهوم عظيم، إن شاء الله بإذن الله حاول أعمل عنه درس طويل قريبا يعني. لكن إشارة سريعة أن التسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص، وكأن القرآن يشير إن إحنا مشكلتنا إن إحنا مش عارفين ربنا صح، وإن كل ما تعرف ربنا صح كل ما تقبل عليه أكتر، وإن غالب العوائق التي بيننا وبين الانطلاق بسبب عدم معرفة الله حق المعرفة. يبقى تاني كده القرآن بيقول لنا إن أكبر عقبتين بيننا وبين الانطلاق عدم معرفة الله المعرفة الحقيقية وغياب الدار الآخرة، والقرآن يتكلم كثيرا عن النقطتين دول. فالشوط اللي فات كان أغلبه حديث عن الدار الآخرة، هيبدأ الحديث عن صور مدنية مطلوب مننا أعمال نعملها. ليه ما بتعملوهاش؟ ليه ما بتجاهدوش في سورة الحديد؟ ليه خايفين من اليهود وعندكم شك في سورة الحشر؟ ليه ما بتجاهدوش في سورة الصف؟ ليه بتسيبوا العلم في سورة الجمعة؟ ليه تنشغل عن الآخرة وتنشغل بالدنيا وتغبن في سورة التغابن؟ ليه في عوائق؟ ليه متأخر في الطريق؟ ده بسبب عدم تعظيم الله حق التعظيم، وان كل ما الانسان ينزه الله سبحانه وتعالى ويعرف قد ايه ربنا عظيم كل ما هينتقل الى مرتبه الحب، ودي مرتبه عاليه جدا في علاقتك بربنا. الخوف لازم يظل معاك، لكن عجله الحب اسرع في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. الخوف يخليك تفر، الحب يخليك تسابق كل ما تعرف ربنا اكتر. لذلك العجيب قوي ان شاء الله تجينا سوره الحديد قبل ما تتكلم عن انك تنفق او تجاهد كلمتك عن ربنا الاول. مش لازم تعرف انت هتعمل الطاعات دي عشان مين، انت رايح فين، وجهتك ايه، هي وجهتك انك انت اني ذاهب الى ربي. فالتسبيح تنزيه الله عن كل نقص. طب فين النقص ده؟ كتير يقول لك ايه عن النقص الذي ينسبه اليه المشركون، وده صحيح، نعوذ بالله من ذلك. ننزه الله عن النقص الذي ينسبه إليه المشركون واليهود والنصارى، نعوذ بالله من ذلك، حشاه سبحانه وتعالى. لكن أيضا ننزه الله عن النقص الذي تنسبه إليه نفوسنا المريضة. مش بيجي لنا كده خواطر: ليه يا رب؟ طب ليه ما عملتليش؟ طب إزاي ده حصل؟ طب المسلمين كده هيتغلبوا؟ طب الدين ده مش هينتصر؟ وإحنا نضحك علينا ولا إيه؟ وساوس السوء دي هي سوء ظن بالله. نعم تعترض المسلمين، قد تأتي لكل الناس، لكن مهم ان احنا نصرفها عنه. وتظنون بالله الظنون، بعض العلماء بيقول جت جمع، لان في غزوة الاحزاب الظنون كانت مختلفة. هذا ظن بالله انه سينصر الدين، وده خاف، وده قال هنموت، وده شك، وهكذا. تعترين هذه اللحظات، لابد ان ننزه الله سبحانه وتعالى. يبقى المعنى اللي انا بس كنت حابب ابدأ بيه عشان ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة ابدأ على طول بالتسبيح اللي في أول سورة الحديد، وندخل إن شاء الله في السورة العظيمة، هذه السورة اللي هي السورة المدنية اللي هتقابلنا بعد الشوط المكي. احنا قلنا المكي والمدني العلماء ليهم تقسيمات منها أو ليهم تعريفات، منها ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مدني، حتى لو نزل خارج المدينة، لأن يعني في صور نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش لا في مكة ولا في المدينة، في سفر للجهة. طب دي هتبقى إيه؟ مكي ولا مدني؟ لو بعد الهجرة يبقى اسمها مدني، لو قبل الهجرة اسمها مكي. تمام؟ احنا عندنا شوط مكي من سورة قاف للواقعة، بعد كده هتبدأ سورة الحديد إلى سورة التحريم، شوط طويل من السور المدنية، اللي بعد كده إن شاء الله وإن أحيانا الله ندخل بقى في الجزء 29 سورة تبارك، اللي بيبدأ الشوط المكي إلى أن ينتهي القرآن، مع بعض الصور اللي فيها زي البينة وغيرها، ويقابلنا بعض الصور اللي نتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.